بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. نحن الآن عرفنا في اللقاء الماضي معنى الطهارة، وتكلمنا على أنواع المياه. هذه المياه تنقسم باعتبار آخر. نحن قلنا المياه سبعة أنواع. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. وقلنا يجمع هذا كله ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته. هذا عرفناه في اللقاء الماضي. طيب، أراد في هذا الموضع أن يتكلم على أقسام المياه باعتبار آخر، أي أراد أن يتكلم عليها من حيث الوجود والاستعمال، فلا تعارض بين هذه القسمة وبين القسمة التي سبق ذكرها. لماذا؟ لأن المياه التي يجوز التطهير بها هي قسم واحد من هذه الأقسام الأربعة، ولذلك قال: ثم المياه، ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. إذا عرفت ما سبق فكذلك المياه التي يجوز التطهير بها هذه قسم من الأقسام التي ينقسم إليها الماء. فالماء ينقسم من حيث الوجود والاستعمال إلى أربعة أقسام، فلا تعارض بين هذه القسمة وبين أقسام المياه التي يجوز التطهير بها. واضح؟ فالمياه التي يجوز التطهير بها قسم واحد من هذه الأقسام الأربعة، أو قسمان من الأقسام الأربعة كما سيأتينا إن شاء الله. واضح؟ فقال أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. قال الشارح ابن قاسم: المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلق. يعني هو أراد أن يقول المياه تنقسم من حيث الوجود والاستعمال إلى أربعة أقسام. النوع الأول منها طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي هو الماء الطهور الذي يجوز التطهير به، وهو في نفسه نوعان: طاهر مطهر، وطاهر في نفسه مطهر لكنه مكروه. واضح؟ هذان قسمان: قسم لا يكره الطهارة به، وقسم يكره أن تتطهر به. فيمكن أن نقول هذه القسمة الرباعية مردها إلى نوعين: قسم يجوز التطهير به، وقسم لا يجوز التطهير به. والقسم الذي يجوز التطهير به نوعان: طهور مكروه وطهور غير مكروه. والذي لا يجوز التطهير به طاهر غير مطهر ونجس. هذه الأنواع الأربع. قال: طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، أي الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. كل ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء المطلق. ما معنى مطلق؟ أي مطلق أطلق عن قيد لازم، لم يقيد بقيد لازم، لكن قد يقيد بقيد منفك. فنقول ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر، هذا القيد قيد منفك، لا يلزم، يعني لا يلزم أن يذكر، لا يلزم أن تأتي بالمضاف وبالمضاف إليه دائما. فالماء المطلق الذي لا يكره استعماله ورد في الأنواع التي سبق ذكرها، المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه، هذه التي أباح الله جل وعلا لنا أن نتطهر بها، أن نرفع الحدث وأن نزيل بها الخبث، وأنزلنا من السماء ماء طهور. ماء ورد هكذا بغير قيد، فكل ماء يرفع الحدث ويزيل القبث هو ماء مطلق. قال: فلا يضر القيد المنفك، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. كل ماء قيد بقيد أو قيد بشيء من المقيدات فهذا حينئذ ماء ليس مطلقا. لماذا؟ لأنه مقيد. نقول: ماء مهين، ماء صديد، ماء حميم، ماء دافق، هذه مياه ليست مرادها هنا لأنها لا تذكر إلا مقيدة. لا يمكن أن تقول ماء وتقف، لا بد أن تقول ماء مهين، ماء صديد، نسأل الله العفو والعافية، ماء حميم، ماء دافق. واضح؟ لماذا؟ لأنها لا تذكر إلا مقيدة. القيد ها هنا لازم. حينئذ لا يضر القيد المنفك لأنه على نية الانفصال. فالماء الطهور يذكر مطلقا دون قيد، وإذا قلنا دون قيد أي دون قيد لازم، فلا يضر القيد المنفك، لا يضر القيد المنفك. فكل إضافة أضيفت يجوز أن تنفك عن المضاف إليه فهذه حينئذ لا تضر. نقول: ماء نهر، ماء بئر، ماء عين، ماء برد، ماء ثلج، ماء بحر، إلى غير ذلك. فهذا مضاف ومضاف إليه، لكن هذه الإضافة غير لازمة. لماذا؟ لأنه يصدق على ذلك كله أن تقول عندي ماء وتريد به ماء نهر أو ماء بحر إلى غير ذلك. واضح؟ فحينئذ تفهم ماهية الماء بغير المضاف إليه. طيب، إذا كان المضاف يفتقر إلى المضاف إليه حينئذ نقول هذا قيد لازم كماء الورد، الماء الصديد إلى غير ذلك. فماء الورد مثلا لا تفهم ماهيته إلا بذكر المضاف والمضاف إليه، أليس كذلك؟ لو قلت ماء فقط لا يعرف، لا بد أن تقول ماء ورد، فهذا لا يجوز التطهير به. واضح؟ قال: فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلق. عرفنا الآن ما معنى الماء المطلق، الماء الذي أطلق عن قيد لازم، فلو قيد بقيد منفك لا يضر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع بقطر وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع. قال رحمه الله: والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقة، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. هذا مما اعتمده الشافعية، الكراهة الماء المشمس، هذا هو المعتمد في المذهب، سواء وصل تشميسه أو لا، يعني سواء تعمدت أن تشمسه أو شمس بغير عمد. طيب، هل المراد بالماء المشمس عند الشافعية كل ماء؟ الجواب لا، المراد عندهم ما اجتمعت فيه عدة ضوابط، في بعضها خلاف لكن لا يأتينا قطعا في متن أبي شجاع. طيب، الماء المشمس ضابطه أولا أن يكون مشمسا في مياه الأواني المنطبعة، قال، والثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي هو طهور لكنه يكره استعماله في البدن لا في الثوب. هذا أولا، هذا القيد الأول، فنحن الآن نتكلم على استعماله في البدن، هذا مكروه. قال، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه. طيب، أراد أن يبين ما المراد بالماء المشمس، قال، وإنما يكره شرعا. ها هنا أشار إلى أن الكراهة شرعية، المعتمد من المذهب أنها شرعية، لكن الذي اختاره النووي أنها إرشادية، أنها إرشادية، هذا اختاره في الروضة على ما أذكر، بعد ذلك اختار عدم الكراهة مطلقا في بعض المواضع كالروضة، قال الكراهة إرشادية، يعني يكره من جهة الطب وليس من جهة الشر. طيب، قال وإنما يكره شرعا، ها هنا أراد أن يبين بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. هذه أربعة ضوابط، يمكن أن نقول الضابط الأول في الماء المشمس أن يكون مشمسا في الأواني المنطبعة. ما معنى إناء منطبع؟ أن يوضع في إناء يمكن أن يطرق هذا الإناء بالمطرقة، مثل آنية الحديد النحاس، هذا يطرق بمعنى أنه يشكل بالمطرقة، حينئذ هذا يكره تشميس الماء فيه، فلو شمس في غيره لا يضر لا يكره، ولذلك قال إلا إناء النقدين الذهب والفضة، إذا وضع الماء فيهما ثم تسلطت عليه الشمس أو شمسته أنت متعمدا فحينئذ لا يكره. ما العلة؟ قال لصفاء جوهرهما. فما العلة إذن من الكراهة؟ سيأتينا، لا تتعجل. طيب، خرج بذلك شيئان، أولا مياه البحار والأنهار والآبار المشمسة، هذه تشمس الشمس عليها كل يوم، الشمس تأتي عليها كل يوم، فهذه لا يكره ما هو، لا يكره ماؤها، لماذا؟ لأن الشمس لا تؤثر فيها، العلة ليست الشمس نفسها، كذلك لا يمكن أن نتحرز عنها، يعني لا يمكن أن نحترز عن تشميس مياه البحار والأنهار والآبار، هذا غير ممكن، واضح؟ لكن التحرز من تشميس الماء في الأواني المنطبعة أمر جائز، يمكن أن يجوز أن تفعله، أن تتحرز، تقدر عليه، هذا أولا. الأمر الآخر، ما كان مشمسا في غير الأواني المنطبعة، الذي اختاره الرافعي وغيره أنه لا يكره. طيب، ما العلة إذن؟ إذا كان يكره في الأواني المنطبعة ولا يكره في غير الأواني المنطبعة، فما العلة من كراهته؟ قال غير واحد من فقهاء الشافعية، الأواني المنطبعة إذا شمس فيها الماء أو سخن المعدن يخرج منه زهومة، هذه الزهومة تعلو الماء، تكون في أعلى الماء، فهذه الزهومة تضر البدن وتورث المرض، واضح؟ وهذا لا يوجد إلا في الأواني المنطبع، كذا قال غير واحد من الأصحاب كالرافعي وغيره. طيب، استثنوا من ذلك آنية الذهب والفضة، قالوا جوهرهما فيه الصفاء فلا ينفصل منهما ذهوبا. فحينئذ نقول علة الكراهة الذهوبة التي تنفصل من المعدن، علة كراهة الماء المشمس الذهوبة التي تنفصل من المعدن، هذه تضر البدن وتورث البرص، هذا على المعتمد من المذهب. طيب، الأمر الثاني أن يكون استعماله في البدن، فلو استعمله في غسل ثوب أو إزالة نجاسة أو غير ذلك فلا يضر، لا يكون مكروها. لماذا؟ قالوا لأن هذه الذهوب لا تضر إلا البدن، ما سوى ذلك لا تضر. طيب، زاد الرافعي وغيره، قالوا أن يكون في بلد من البلاد الحارة لا الباردة ولا المعتدلة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الذهوب لا تنفصل في الشمس إلا إذا كانت شديدة جدا، ولذلك قالوا هذه الذهوب تنفصل في الماء المسخن في أي مكان، أما المشمس فلا بد أن يكون في قطر حاد كبلاد نجد والحجاز مثلا، ما سوى ذلك من البلاد المتوسطة أو الباردة قالوا لا يضر. طيب، بعض الأصحاب زاد قيدا آخر، قال أن يكون استعمال الماء بعد التشميس مباشرة، فإذا سخن بالشمس ثم برد فلا يكره، لكن هذا ضعيف، لأن العلة لو كانت هي الذهوب فإذا سخن فخرجت من المعدن هذه الذهوب ثم برد فإنها تظل موجودة، واضح؟ طيب، الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه يكره الماء المشمس من جهة الطب، فالكراهة بنص الإمام ليست شرعية. لماذا؟ لأنه ما من حديث ورد فيه كراهة الماء المشمس إلا وهو ضعيف، ما من حديث ورد فيه كراهة الماء المشمس إلا وهو ضعيف كحديث عمر وغيره. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما وجد هذه الأحاديث ضعيفة ووجد أن بعض الأطباء كرهوا الماء المشمس، وهو كان له باع في الطب رحمه الله، قال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. وتبقى هذه المسألة عندي محل نظر، لو قال الأطباء المعاصرون لو قالوا أن هذه الذهوب تضر البدن، هي تخرج لا شك، يعني من كان عنده إناء من أنيات الحديد أو النحاس ووضع فيهما الماء ثم وضعه على النار وسخنه حتى وصل إلى درجة الغليان أو قبلها بقليل، فيجد أن المعدن ينفصل منه شيء من خواصه، قالوا هذه تضر، لو شرب الماء أو غسل به البدن تضر. طيب، النووي قال لا يكره مطلقا، لم يثبت هذا، يعني بعض الأطباء نازع في هذا وقالوا لا يكره لا يضر، ولذلك اختار النووي عدم الكراهة مطلقا، قال لا يضر. فالماء المشمس حينئذ طهور لأنه باق على خلقته، فهو طاهر في نفسه لم ينجس، وهو مطهر يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن يكره استعماله لأنه يورث البرص. طيب، لو قلنا بالمعتمد من المذهب هو مكروه، فالكراهة هنا على الصحيح إرشادية من جهة الطب وليست شرعية، لأنه لا دليل عندنا من الشرع. الذي اختاره النووي عدم الكراهة مطلق، وهذا كذلك المذهب عند الحنابلة وبعض المالكية. قالوا لا يكره مطلقا، لأنه لو كان يورث المرض لكان ينبغي أن يقال بحرمته لا بكراهته، أليس كذلك؟ لأن الإنسان مأمور ألا يلقي نفسه في التهلكة، ألا يضر نفسه. لو كان مقطوعا بهذا أنه يورث البرص لكان ينبغي أن يقال بحرمته وليس بالكراهة. فالذي اختاره النووي عدم الكراهة مطلقا، لم يثبت فيه شيء من جهة الشرع، فلو ثبت من جهة الطب أنه يضر فحينئذ نقول بتحريمه وليس بكراهته. تفضل اشخاص. قال رحمه الله: والقسم الثالث طاهر لنفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. والمتغير أي طيب، ومن هذه تحتاج لشرح. قال انتقل الآن إلى الكلام على القسم الثالث. قال طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أي هو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. هذا القسم الثالث نوعان. قال وهو الماء المستعمل، هذا الأول، والمتغير بما خالطه من الطاهرة. طيب، الماء المستعمل الذي هو الأول، ما المراد به؟ المراد به في هذا المقام الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين ورفع به حدث سابق أو أزيل به نجس ولم يتغير. مرة ثانية، قال والماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير. فما الماء المستعمل؟ نقول وكان قليلا، نزيد إلى قوله وكان قليلا، لأن الكثير له حكم آخر. يمكن أن نقول الماء المستعمل ها هنا الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين ورفع به حدث أو أزيل به نجس ولم يتغير، سواء تساقط من الأعضاء أو ألقى نفسه فيه ناويا رفع الجناب. يعني لو كان عنده ماء دون القلتين فخلع ثوبه ثم أراد أن يتطهر فألقى نفسه فيما يسمى بالبانيو مثلا ونوى رفع الجناب ثم خرج قام من هذا البانيو، وهذا الماء لا شك أنه لم يبلغ قلتين، هذا البانيو لم يبلغ قلتين كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، ها هنا هذا الماء صار مستعملا، نوى به رفع الحدث واضح أو إزالة النجس ولم يتغير. ما معنى لم يتغير؟ أي أوصافه لم تتغير، لأنها لو تغيرت هذا قسم آخر والذي سيأتينا فيما بعد، سواء وقع من الأعضاء بعد الغسل في الوضوء مثلا أو ألقى نفسه فيه ونوى رفع الجناب. فيمكن أن نقول الماء المستعمل له خمسة ضوابط: أن يكون قليلا، هذا أولا، على المعتمد أن يستعمل في طهارة واجبة. فيمكن أن نقول الضابط الثاني أن يستعمله في طهارة واجبة، أي في رفع حدث أو إزالة نجس، وعرفنا في اللقاء الماضي الطهارات المندوبة. طيب، الضابط الثالث ألا يتغير الماء بعد رفع الحدث أو إزالة الخبث، لأنه لو تغير انتقل إلى القسم الثاني. الضابط الرابع أن ينفصل الماء عن المحل المغسول، واضح؟ كأن يتساقط عن البدن عن الأعضاء أو أن ترتفع أنت عنه، فما دام أنه يجري على العضو أو أنت ما زلت فيه فحينئذ لا يسمى مستعمل. واضح؟ الآن رجل يتوضأ ويغسل يده، ما دام أن الماء يتردد على العضو فهذا لا يقال فيه مستعمل. نحن نتكلم عن الماء الذي يتساقط وينفصل عن العضو. طيب، الخامس ألا يزيد وزنه بعد الانفصال. هذه خمسة ضوابط للماء المستعمل، إذا فقد منها ضابط لا يقال فيه مستعمل. واضح؟ طيب، إذا قلنا الضابط الأول أن يكون الماء قليلا، فهذا خرج به الكثير لأنه لا يؤثر فيه الاستعمال. الأمر الثاني، لا بد أن يستعمل في طهارة واجبة. إذا استعمله في طهارة واجبة فنقول هذا ماء مستعمل. طيب، معنى ذلك أنه إذا استعمله في الغسلة الأولى في الوضوء، في مسح الرأس المسحة الأولى، طيب هذا مسح، لو قدر أنه تساقط ماء من مسح الرأس وكان هذا الذي يمسح رأسه أقرع لا شعر عنده، لو مسح وسقط ماء هذا يكون مستعمل. واضح؟ طيب، كذلك لو مسح على الخفين، والأصل أنه لا يسقط لكن أخذ ماء كثيرا ومسح فتساقط من الخفين، نقول هذا ماء مستعمل. لماذا؟ لأنه استعمل في طهارة واجبة. كذلك الذي يستعمل في إزالة النجاسة سواء كانت من البدن أو من الثوب أو من المكان، إذا خرج بذلك ما لو استعمله في طهارة مندوبة، الوضوء المجدد، الأغسال المسنونة، فهذه لا يكون الماء حينئذ مستعملا على الجديد. في القديم كان يفتى باستعماله، لكن الجديد أنه لا يكون مستعملا، لا بد أن يستعمل في طهارة واجبة. طيب، بعضهم أخذ بالقديم قال ما استعمل في عبادة ليعم الفرض والنفل، ليعم الفرض والنفل، فخرج حينئذ على هذا القول الغسلة الرابعة في الوضوء على القولين. واضح؟ رجل توضأ فغسل 4 مرات، نقول الرابعة هذه مكروهة أو محرمة على خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ قال الوضوء 3 3، توضأ مرة ومرتين و3، ثم قال فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. ظاهر الحديث أن الغسلة الرابعة إذا لم تكن لحاجة فهي محرمة. طيب، إذا فعلها بقطع النظر عن كونها محرمة أو مكروهة، هذه الغسلة لم يؤدي بها عبادة، فسواء نوى بها العبادة والقربة أو رأى، حينئذ هذه خرجت على القولين. لماذا؟ لأنها لا ليست مستحبة وليست واجبة. واضح؟ طيب، غسل يده للتبرد والذي تساقط من غسل اليد، تساقط في إناء، أراد أن يستعمله بعد ذلك لا بأس، لأنه لم يرفع به حدثا ولا استعمله في طهارة مندوبة. واضح؟ طيب، إلا إذا نوى بغسل يديه، يعني قد ينوي، مثال الفقه فروعه كثيرة جدا، فقد يستعجب بعض الطلبة من المسائل والأمثلة التي يعني تأتي في درس الفقه، نقول هذا إذا لم يأتي به الفقهاء لن تفهم، فجزاهم الله عنا خيرا، يعني يأتون بأشياء قد لا تحصل في زمانهم أو تحصل نادرا لكنها تحصل كثيرا عندنا. رجل أراد أن يعطي الدواء لمريض، غسل يده قبل أن يعطيه الحقنة مثلا للنظافة حتى لا يضر هذا المريض، هذه عبادة، هذه عبادة. نوى بغسل يديه أنه سيأكل وقد تكون يده متسخة أو استعملها في شيء فأراد أن ينظف نفسه، لأن الله جل وعلا يحب النظافة ويحب الجمال، هذه النية نية حسنة، نية شرعية، فحينئذ انتقلت العادة إلى عبادة. هذا من القسم الأول، واضح؟ طيب، فإذا استعمله في عبادة على القول الثاني سواء كانت فريضة أو نافلة فهذا يسمى مستعملا. المعتمد أنه لا بد أن يستعمله في طهارة واجبة. طيب، يأتي عندنا إشكال: المرأة الكتابية التي تتطهر لتحل لحليلها المسلم، هذه استعملت هذا الماء، إن قلنا ما استعمل في طهارة واجبة، فالماء الذي استعملته غير طهور. لماذا؟ لأنها استعملته في طهارة واجبة لتحل لحليلها المسلم. يعني على القول الثاني إن قلنا ما استعمل في عبادة فهو طهور، لأن الكافرة ليست من أهل العبادة. لو قلنا ما استعمل في طهارة واجبة فالماء الذي استعملته الكتابية غير طهور، واضح؟ طيب، هذه ضوابط الماء المستعمل. إذا وجد هذه الضوابط فإنه يكون مستعملا، لا بد أن لا يتغير، لأنه لو تغير لكان من القسم التالي. قال: ولذلك هو قال ولم يتغير. قال: والمستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير. لابد ألا يتغير بعد الغسل، هذا احترز به عن الماء الذي يتغير بعد الاستعمال. طيب، سواء تغير بطاهر أو بنجس، فإن تغير بطاهر فهو القسم القادم، لأنه قال والمتغير بشيء خالطه من الطاهرات، هذا تغير بطاهر، فإن تغير بنجس فيصير من القسم الرابع الذي هو ماء النجس، واضح؟ طيب، قال ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. ما معنى هذا الكلام؟ قال ولم يزد وزنه بعد انفصاله، بمعنى أنه يبقى وزن الماء بعد الاستعمال على ما كان عليه أو يقل، أما إذا زاد وزنه فإنه يصير متغيرا فينتقل إلى القسم التالي أو الذي بعد. لا بد أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال، واضح؟ طيب، يعني ماذا يريد أن يقول؟ نمثل بمثال حتى يتضح الأمر ثم نشرح. لو أتينا برجل تلطخ بدنه بالنجاسة ثم سكبنا عليه الماء، أو أتينا بثوب نجس فسكبنا عليه الماء، نقول سكبنا، لأننا لو وضعنا الثوب في الإناء فحينئذ يتنجس بمجرد الملاقاة، واضح؟ لكن نحن الآن أتينا بثوب ثم أجرينا عليه الماء، هذا الماء الذي سكبناه على البدن الملطخ بالنجاسة أو على الثوب أو على المكان أيا كان، هذا الثوب لا شك أنه سيتشرب شيئا من الماء. إذا جمعنا الماء المستعمل، بمعنى أننا مسكنا الثوب ووضعنا إناء وغسلناه فتساقط الماء في الإناء، إذا وزننا الماء المتساقط بعد الغسل مع ما تبقى من الماء الذي بدأنا به الغسل فوجدناه صار أكثر وزنا مما سبق، كان ذلك دليلا على أنه زاد بزيادة النجاسة التي انفصلت من البدن أو الثوب. من أين تأتيه الزيادة؟ من النجاسة، واضح؟ نحن غسلنا به ثوبا نجسا أو بدنا نجسا، إذا وزناه بعد الغسل فوجدناه زاد وزنه، كيف زاد؟ نقول بانفصال النجاسة التي كانت في البدن أو الثوب، حينئذ يصير متغيرا. واضح؟ لماذا؟ لأن وزنه زاد. إذا لم يزد وزنه، بمعنى أنه كان مساويا أو كان أقل مما سبق، كان مستعملا، كان مستعملا. وإذا كان مستعملا فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيجوز أن تستعمله في غير الطهارة، لكن لا ترفع به حدثا ولا تزيل به نجس. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود جابرا رضي الله عنه وهو مريض. قال جابر رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فلو كان غير طاهر لما صبه عليه. واضح؟ الصحابة أولا لم يكونوا يحترزون عن الماء المستعمل، فهو طاهر، يعني يجوز أن تستعمله في أي شيء عدا الطهارة. صب عليه من وضوئه، صب، لو لم يكن طاهرا لما صبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قال: وصب علي من وضوئه، الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هو طاهر ليس نجسا. واضح؟ والصحابة لم يكونوا يحترزون عنه. طيب، هو غير مطهر؟ نعم. لماذا هو غير مطهر؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل، هكذا بالرفع أو بالجزم، لا يغتسل، فيه روايتان، أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث؟ الشافعية قالوا: لو اغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، بشرط أن يكون قليلا، لأن الكثير خرج بأدلة أخرى، حينئذ يكون مستعملا. لو اغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، إذا كان قليلا خرج الماء عن الطهورية، وإذا خرج عن الطهورية فحينئذ يكون مستعملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه لو اغتسل فيه لخرج عن طهوريته، هذا ظاهر الحديث. طيب، من النظر، الأصحاب قالوا: الصحابة لم يكونوا يجمعون الماء، الماء المستعمل، ما احتياجهم إليه ما كانوا يجمعونه، وهذا محل إجماع. يعني يمكن أن نقول الماء المستعمل لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بإجماع الصحابة. بإجماع الصحابة، نعم، بإجماع الصحابة. طيب، ما الدليل على الإجماع؟ نقول: كانوا يعيشون في أماكن فقيرة بالماء، وكان يمكنهم أن يجمعوا الماء الذي يستعملونه في الطهار، بمعنى أنه يأتي بوضوئه فيتوضأ فيجعل تحته إناء يتساقط منه الماء الذي يستعمله في رفع الطهارة، ثم يستعمله بعد ذلك. ما كانوا يفعلون هذا مع احتياجهم إلى الماء. واضح؟ طيب، قد يقول قائل: الماء المستعمل يدخل في جملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل فيه أن يكون طهورا، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح. نقول: الماء المستعمل ماء مطلق، لكنه استعمل في طهارة، لكنه استعمل فحينئذ لم يجز أن يرفع به الحدث أو أن يزال به الخبث مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لو كان يجوز لفعله الصحابة مع علمهم ودقة فهمهم. لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه استعمل في طهارة قبل ذلك. نحن نتكلم على الماء المستعمل الذي ذكرنا فيه الضوابط الماضية. واضح؟ طيب، إن قال قائل: الماء المستعمل لا يصير نجسا بالاستعمال فهو طهور، كما يقول الأحناف مثلا، فحينئذ نقول هو طهور. نقول: لو كان كما قالوا لفعله الصحابة. طيب، كذلك يدل على فهم الشافعية حديث البخاري، متفق عليه، لكن اللفظ للبخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. هذه رواية البخاري، هذه رواية البخاري. طيب، في رواية مسلم: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجناب. قالوا: وجه الدلالة. الأحناف قالوا: الماء استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة للماء من إناء واحد لا يمكن أن يتحرز من تساقط الماء المستعمل من الأعضاء أن يقع شيئا في الإناء. كذا اعترضوا على حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. طيب، هذا تعليل عليل. لماذا؟ لأنه يخالف المنطوق. قالوا: دل ذلك على أنه طهور، لأنه لو كان طاهرا غير مطهر لكان ما في الإناء طاهر غير مطهر. واضح؟ فقالوا: وهو ليس بنجس، إذن هو طهور. طيب، نقول: هذا يخالف منطوق لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الشافعية قالوا: نحن نتمسك بظاهر الأدلة، الحديث الذي ذكرناه والآية. الآية نعم، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية تدل على أن الماء المستعمل لا يجوز. أنا أعلم أنك ربما تكون قرأتها 100 مرة 1000 مرة، لكن لم يظهر لك هذا الوجه، لكن هي تدل على ذلك. كيف؟ الله جل وعلا أمر بغسل العضو الأول بالماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، ورد في السنة غسل اليدين، فنبدأ نقول: الواجب هو غسل الوجه أولا، غسل اليدين سنة. الماء الذي تبدأ فيه بغسل اليدين على ما ورد في السنة هو نفس الماء الذي تغسل به باقي الأعضاء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني أنت الآن تغتسل من إناء، كما ورد في حديث عائشة، تأخذ الماء من الإناء وتغسل به يديك 3 مرات، ثم تتمضمض وتستنشق، ثم تغسل الوجه. هل هو نفس الماء أم ماء آخر؟ نفس الماء لا شك. طيب، حينئذ نقول: لم يجوز لأحد أن يأمره بخلاف ما أمر الله به، أي لا يجوز لأحد أن يأمره بغسل الوجه بما يتساقط من اليد. هذا وجه الاستدلال. الله جل وعلا أمر بغسل الوجه بنفس الماء الذي غسلت به اليدين، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق بنفس الماء الذي غسل به الوجه واليدين، وكذا الرجلين. طيب، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. فحينئذ نقول: لم يجوز لأحد أن يقول له: الماء الذي يتساقط من غسل اليدين اجمعه واغسل به وجهك، ثم الماء الذي يسقط من غسل الوجه اجمعه واغسل به يديك إلى المرفقين، والماء الذي يتساقط من غسل المرفقين والوجه واليدين اجمعه وامسح به رأسك واغسل به قدميك. هذا لا يجوز، لأنه خلاف ظاهر القرآن الكريم. فلا يجوز لأحد أن يأمره بغسل الوجه بما تساقط من اليد، لأنه حينئذ سيترك الماء الذي غسل منه اليد، فحينئذ يكون قد أمره بخلاف ما أمر الله به. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس على الإطلاق، لم يكن يجمع الماء المستعمل الذي يتساقط من أعضائه ويستعمله مرة ثانية. طيب، حينئذ نقول هذا الماء المتساقط طاهر لكنه ليس مطهر. واضح؟ أو نقول هو طاهر مطهر يحرم استعماله. يحرم؟ نعم يحرم. طيب، سيأتينا لماذا يحرم. فالآن عرفنا وجه الاستدلال من الآية، لو كان هذا الماء المتساقط مطهرا لكان الاقتصار عليه مما أمر به. يعني لماذا نقتصر عليه ولا نجمعه؟ لأننا أمرنا بها، وإلا لكان من يستعمل الماء الموجود في الإناء ويترك الماء المتساقط من الأعضاء مسرفا. يعني من خالف في هذا نلزمه بإلزامين، الأول أن نقول له تريد منا أن نجمع الماء المتساقط؟ فإن قال نعم نقول له إذا لم أجمعه يلزمك أنني أكون مسرفا في الماء، أليس كذلك؟ لا مهرب من هذا اللازم. إذا قال إذا لم تجمعه فأنت مسرف، نقول له اتهمت النبي بالإسراف لأنه لم يكن يجمعه. وإذا قال لا لست مسرفا، كان يمكن أن يقتصد عليه ويقتصد في الماء ويجمعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما جمعه. طيب، الصحابة اتفقوا على هذا، اتفقوا على المنع من استعمال الماء المستعمل. أوضح منه أنهم كانوا يكونون في الأسفار ويكون الماء معهم قليل في السفر، يعني يكفيهم للشرب والوضوء والغسل، لكن لا يكفيهم لهذا مع الطهارة. لو أوشك الماء على الفناء لكان يلزمه أن يتيمم، صح؟ يعني نقول العلماء اتفقوا على أن من كان معه ماء قليل في سفره يكفيه هذا الماء للوضوء والغسل والشرب، وأنه لو أوشك على الفناء لكان يلزمه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يستعمله في الطهارة فيموت من العطش. هذا إجماع لم يخالف فيه أحد. طيب، الإجماع منعقد على أنه يستعمله في الشرب لأنه قليل ثم يتيمم. طيب، لو كان يكفيه للطهارة وللأكل وللشرب فحينئذ الإجماع منعقد على أنه يلزمه أن يستعمله في سفره استعمال إراقة وإتلاف. واضح؟ مرة ثانية، لو كان معه ماء يكفيه للشرب وللغسل وللأكل ولشرب نحو حيوان محترم يا ودابته ومن معه، وعنده ما يكفيه عن هذا للطهارة، الإجماع منعقد على أنه يلزمه أن يستعمل الماء في طهارته استعمال إراقة وإتلاف. معنى ذلك أنه لو كان يجوز جمع ما تساقط من ماء لطهارة ثانية بحيث يقتصد في الماء لكان هذا هو المتعين، ومع ذلك عدل عنه الصحابة وهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أجمعوا على المنع من استعمال الماء المستعمل، هذا وجه الإجماع. كذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم إذا لم نجد الماء، أليس كذلك؟ هذا أحد الوجهين في استعمال التيمم. طيب، الذي عنده ماء قليل خاف أن يفنى، يمكنه أن يجمع هذا الماء الذي يتساقط من الأعضاء، وحينئذ يكون واجدا للماء، ومع ذلك الإجماع منعقد على خلاف هذا، يستعمله استعمال إراقة وإتلاف ثم يتيمم. ولم يقل أحد لا بد أن تجمعه وإلا تكون وجدت الماء ولم تستعمله، لم يقل أحد بهذا. فلو كان هذا الماء يجوز أن يرفع به الحدث مرة ثانية أو يزال به القبث لكان يلزم أن يجمع، وإذا كان يلزم أن يجمع ولم يأتي في الشرع فإما أن تقول أنت ألزمت الناس بما لم يأتي في الشرع، أو تقول لا يلزمهم ولذلك لم ينطق به القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا اتفاق من الصحابة. طيب يؤيد هذا الاتفاق أنهم اختلفوا في من وجد ماء لا يكفيه للطهارة والشرب، فقالوا يقتصر على التيمم. لماذا؟ لأنه الماء لا يكفيه، يتيمم ويستعمل الماء في الشرب أو في الأكل. طيب لو كان يجوز أن يستعمله في الطهارة لقالوا يستعمله في بعض بدنه ثم يجمعه ويستعمله في الأكل أو الشرب لأنه طهور، ومع ذلك ما قالوا هذا. لو كان يجوز استعمال الماء المستعمل لاتفقوا على عكس ذلك، لاتفقوا على وجوب استعماله في بعض بدنه ثم يعيد استعماله في باقي البدن، وهم ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، وإنما اتفقوا على أنه يستعمل هذا الماء استعمال إراقة وإتلاف. طيب هناك نزاع في مفهوم حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ورد على الشافعية في يعني في الاستدلال بهذا الحديث، لكن هذا لا يمكن أن يأتينا في مثل متن أبي شجاع، نريد أن نسير وأن نمضي، ونحن قلنا لن نتوسع إلا فيما احتجنا إليه. يعني أنا قد أكون توسعت في هذه المسألة لكن نحتاجها فيما هو آتٍ، فبعد ذلك لن نتوسع. بقي شيء مهم، المعتمد من المذهب أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نحن اتفقنا على أنه لا يجوز أن نستعمله في طهارة ثانية، هذا محل إجماع من الصحابة. طيب لكن الصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يحرم استعماله، واضح؟ المعتمد هذا، فأنت تعرف المعتمد لأنه الذي يفتى به، لكن الأدق وهذا ما جزم به الرافعي أن الصحابة تركوه عبادة، تركوا جمعه عبادة، يعلمون أنه لا يجوز أن يجمع مع أنه طهور، واضح؟ يعني لو قال قائل هل الصحابة لم يجمعوا الماء المستعمل لأنه غير مطلق غير طهور، أي يعني هو طاهر مطهر، أم لأنه مستقذر، أو هو ماء مطلق تركوا جمعه عبادة؟ هذه ثلاثة احتمالات. نقول كل ذلك محتمل، يعني يحتمل ذلك كله، لكن الأظهر والله أعلم أنهم تركوا جمعه عبادة، واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز جمعه واستعماله مرة ثانية، وهذا كأن الرافعي جزم به. حينئذ هو طاهر مطهر، محرم استعماله في الطهارة الواجبة المندوبة على القديم، واضح؟ على ما ذكرناه. جمعه واستعماله في غير الطهارة جائز بالاتفاق، جمعه واستعماله في غير الطهارة جائز بالاتفاق، هذا معنى قوله ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. عرفنا هذا. بعد ذلك قال والمتغير، تفضل الشيخ احمد. قال رحمه الله والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالطه من الطاهرات، يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور، حسيا كان التغيير أو تقديريا، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل، فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء أو بما يوافق الماء وقدر مخالفا ولم يتغير فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره. واحترز بقوله نعم، عندك يسلب أو يسلب؟ فلا يسلب. نعم، طهوريته. نعم، فلا يسلب طهوريته، فهو لا، مطهر. طهوريته، طهوريته. طهوريته، فلا يسلب طهوريته، فهو مطهر لغيره. واحترز طيب، بقوله ها هنا ترعى في القسم الثاني من القسم الثالث، الماء المتغير. قال: والمتغير، أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه. الماء الذي تغيرت أحد أوصافه، أي لونه أو طعمه أو ريحه، بسبب مخالطته لشيء من الأشياء الطاهرة، نقول التي لا تختلط به في العادة. هذه الأشياء لو اختلطت به لا يمكن أن نفصلها عن الماء، فهذه حينئذ تغيره تغيرا يمنع من أن نطلق عليه اسم الماء. مثلا إذا تغير بشاي أو بسكر أو بملح أو بمسك أو بزعفران أو بغير ذلك، أي شيء من هذه الطاهرات غير الماء، وهذه الأشياء لا تختلط به في العادة، فهذا لا يسمى حينئذ ماء، يسمى بما خلطه، لأنه تغير عن مسمى الماء. سميه شايا، سميه عصيرا، سميه مرقا، سميه ماء ورد، قد يسمى مقيدا ماء ورد، ماء بسكر، إلى غير ذلك. طيب، ولذلك لو حلف رجل ألا يشتري ماء، قال: والله لا أشتري ماء، ثم اشترى كوب من الشاي، لم يكن حانثا، واضح؟ لم يكن حانثا، لأن الماء لما وضع فيه الشاي تغير عن إطلاقه، تغيرت أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته. إذا تغير وصف واحد من أوصافه خرج عن مسمى الماء، إذا تغيرت كلها فمن باب أولى. طيب، حسيا كان التغير أو تقديريا، أي سواء تغير الماء تغيرا حسيا أو معنويا. الحسي ما يدرك بالحواس، يعني تدرك أن لونه تغير بالعين، أو تتذوقه فتجد طعمه تغير، أو تشم رائحته بالشم، واضح؟ المعنوي لا يدرك بالحواس، لكن حينئذ نقول نقدره متغيرا. مثاله: لو اختلط بالماء ما يوافقه في صفته، كماء الورد المنقطع الرائحة. ماء الورد إذا انقطعت رائحته فإنه حينئذ لا يتميز عن الماء، فلا بد أن نقدره متغيرا، فنقول: هذا ماء متغير، وضعنا فيه ماء ورد، فتغيره بماء الورد جعله غير مطهر، فهو ماء متغير. ولذلك لو قد وجد فيه رائحة الورد، ريح ماء الورد، لو كان موجودا، ظل موجودا، لكان مميزا، عرفنا أن نميز، فحينئذ نقول: هذا ماء متغير ولا يكون مطهرا. لماذا؟ لأنه ماء ورد انقطعت رائحة، هو في الهيئة والصورة كالماء، لكنه في حقيقة الأمر ليس بماء، هو يوافقه في شيء من صفاته، لونه كلون الماء ورائحة انقطعت، فنقدره متغيرا حينئذ، واضح؟ وهذا كذلك يأتينا في النجاسة، نجاسة تقديرية حكمية، إذا لم يتغير بما خالطه من الطاهرات أو تغير تغيرا يسيرا لم يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، حينئذ يكون طهور، قد لا يتغير بشيء من الطاهرات، أو يتغير تغيرا يسيرا لم يمنع من أن نطلق عليه اسم الماء. أو يتغير بما يوافق ما في صفاته وقدر مخالفا، لم يغيره، لم يغيره، حينئذ نقول هو طهور. واضح؟ طيب مثاله، لو وضع فيه حجر، دهن، عود، كافور، صلب، هذا يمكن أن يفصل عن الماء ويبقى اسم الماء عليه؟ الجواب نعم، فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. ما الفرق بين الطاهر؟ ما الفرق بين المجاور والمخالط؟ نقول المخالط ما لا يمكن فصله، والمجاور ما يمكن فصله عن الماء. واضح؟ المخالط من الخليط لا يمكن أن يفصل. طيب إذا تقدم العلم وأمكن أن يفصل الخليطان، فحينئذ إذا انتقل إلى قسم المجاور. العلة أو الضابط أن المخالط لا يمكن فصله. طيب المجاور ما يمكن فصله عن الماء ويبقى اسم الماء عليه، ما زال على أوصافه. طيب فإذا وقع فيه حجر، عود، دهن، ولو كان مطيبين، لكن أمكن أن نفصلهما عن الماء ويبقى اسم الماء عليه، فحينئذ لا يضر، فهو طهور، أي لا يضر تغير شيء من أوصافه ما دام أنه باق على أصله. فلو تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه بطول مكث، واضح، أو بشيء من الأعشاب البحرية، بشيء من الأزهار التي تكون في البحر، بشيء من الأشجار وقع فيه ورق الشجر فغير لونه أو طعمه، تغير بطين فيه بعض البحيرات تجد فيها الطين قريبا من السطح، بحيث إنك لو أخذت شيئا من الماء خرج معه شيء من الطين، هذا لا يضر. واضح؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه تغير يسير، تغير يسير، وهذا أمر يعني لا يمكن فصله عن الماء، هو باق على خلقته. كذلك بعض الماء تجد فيه رائحة السمك، فهذا طهور لأنه باق على أصل خلقته. هذا معنى قوله، واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور. عرفنا المجاور الذي يمكن فصله عن الماء ويبقى اسم الماء عليه، فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا، حتى لو تغير كثيرا، لأنه تغير مما لا يمكن، بما يخالط الماء غالبا. واضح؟ ماء البحر يتغير كثيرا، تجد لونه يميل إلى الاصفرار وطعمه صعب لا يمكن أن يشرب، ومع ذلك نستعمله في الطهارة. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره. ما في مقر الماء وممره، هذه الأشياء لا تفارق الماء، هذه أشياء لا يستغني الماء عنها ولا تفارق. كذلك والمتغير بطول المكث فإنه طهور. واضح؟ فإنه طهور. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الماء النجس، هذا نجعله في المجلس القادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.